وعن أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الركعتين الأوليين من صلاة الظهر بفاتحة الكتاب وسورتين، يطول في الأولى ويقصر في الثانية، يسمع الآية أحيانا. وكان يقرأ في العصر بفاتحة الكتاب وسورتين، يطول في الأولى ويقصر في الثانية. وكان يطول في الركعة الأولى في صلاة الصبح ويقصر في الثانية، وفي الركعتين الأخريين بأم الكتاب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فما زلنا في باب القراءة في الصلاة. ذكر أبو قتادة الأنصاري رضي الله عنه يحكي صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر فيها أنه كان يقرأ في الركعتين الأوليين من صلاة الظهر بفاتحة الكتاب وهي ركن، وسورتين، وهذا هو الحكم الأول، أنه يقرأ في الأولى والثانية مع الفاتحة سورة أخرى أو شيئا من القرآن، هذا الحكم الأول. والحكم الثاني قال: يطول في الأولى ويقصر في الثانية، إنه من هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة أنه كان يطيل الركعة الأولى فيجعلها أطول من الركعة الثانية. قال: ويسمعنا الآية أحيانا، أحيانا أحيانا قد تظهر قراءة النبي صلى الله عليه وسلم فيسمعونها، وكذلك يفعل في صلاة العصر، فيقرأ في الأولى بفاتحة الكتاب وسورة، وفي الثانية بفاتحة الكتاب وسورة، وأما في الركعة الثالثة والرابعة فيقتصر على فاتحة الكتاب، وكذلك يطيل الركعة الأولى ويقصر الركعة الثانية. وهذه من السنن التي دأب النبي صلى الله عليه وسلم عليها، أنه كان يطيل الأولى ويقصر الثانية، دائما الركعة الأولى أطول من الثانية، والطول والقصر هو أمر نسبي ويختلف بحسب صلاة الإنسان منفردا أو إماما بالناس، فإنه كما سبق بيان ذلك مفصلا. نعم، أكمل. عن جبير بن مطعم رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب بالطور. نعم، هذا حكاية صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. يقول جبير بن مطعم رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في صلاة المغرب بسورة الطور، وسورة الطور ليست من قصار المفصل، قصار المفصل يبدأ من الضحى إلى الناس، والأصل النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في المغرب بقصار السور، لكن هنا في حديث جبير أنه قرأ في المغرب بالطور. فماذا يعني هذا؟ يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم في غالب أحواله أنه كان يقرأ بقصار المفصل، لكن لا يمنع أن يخرج أحيانا عن هذا فقرأ مرة بالطور، فإذا هذا يحمل على خلاف الغالب، الغالب أنه يقرأ بقصارها. وهذا دليل على أنه لما يقولون أنه في المغرب قصار المفصل وفي العشاء وغيرها بأواسط المفصل يقصدون الغالب، لكن لا يمنع أن الإمام يخرج عن هذا الغالب أحيانا كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل. تفضل. عن البراء بن عازب أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في سفر فصلى العشاء الآخرة فقرأ في إحدى الركعتين بالتين والزيتون، فما سمعت أحدا أحسن صوتا فكان أو قراءة منه. أيضا هذا كما سبق في الحديث السابق أن النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا قد يقصر في صلاة العشاء، والأصل في صلاة العشاء أنه يقرأ فيها بأواسط المفصل، وهي من عمة إلى الضحى، لكن قد يخرج عن هذا لسبب، والسبب في هذا الحديث الظاهر لأنه كان في سفر، فلما كان النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فصلى بأصحابه فقصر لهم في صلاة العشاء وقرأ بسورة والتين لمناسبة السفر، لأن الناس في السفر في مشقة فكان يخفف عنهم لتخفيف المشقة. لكن البراء يقول، يصف قراءة النبي صلى الله عليه وسلم، يقول: ما سمعت أحدا أحسن صوتا أو أحسن قراءة من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا فيه وصف لقراءة النبي صلى الله عليه وسلم، وأنها حسنة وأنها جميلة وجيدة ومتقنة عليه الصلاة والسلام. أكمل يا شيخ. عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث رجلا على سرية فكان يقرأ لأصحابه في صلاتهم فيختم بقل هو الله أحد، فلما رجعوا ذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال سألوه لأي شيء يصنع ذلك، فسألوه فقال لأنها صفة الرحمن عز وجل فأنا أحب أن أقرأ بها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبره أن الله تعالى يحبه. هذا الحديث تقول عائشة أن الرسول صلى الله عليه وسلم بعث رجلا في سرية. ما هي السرية؟ المصطلح عند أهل المغازي أن كل جيش يخرج فيه الرسول صلى الله عليه وسلم يسمى جيش، فإذا أرسل أناس ولم يخرج معهم قيل له أو قيل لها سرية. فالسرية هي الطائفة يبعثها الإمام من الجيش، هي جزء من الجيش يخرج في مهمة. تقول أن الرسول صلى الله عليه وسلم بعث رجل في سرية فكان هذا الرجل يقرأ لأصحابه في صلاتهم فيختم بقل هو الله أحد. ما معنى يختم بقل هو الله أحد؟ احتمل أكثر من تفسير، وأحسن ما فسر به أنه كان يقرأ لهم في كل ركعة بشيء من القرآن ثم يختم بقل هو الله أحد، والركعة الثانية كذلك يقرأ بشيء من القرآن ثم يختم بقل هو الله أحد، يعني بعد الفاتحة. وقال بعضهم بل كان يختم الركعة الثانية، إذا قرأ الفاتحة في الركعة الثانية يقرأ بعد ذلك قل هو الله أحد. فلما رجعوا وكان هذا الأمر غريب لم يعهده الصحابة رضي الله عنهم، فسألوا النبي صلى الله عليه وسلم، ذكروا ذلك لرسول الله عليه الصلاة والسلام، فقال صلى الله عليه وسلم ماذا؟ وهنا درس وتربية للأمة. لاحظوا مثل هذا التصرف، ما ابتدأ النبي صلى الله عليه وسلم بحكم إطلاق حكم على طول، مجرد أن يأتيه الشخص ويقول رأينا فلان يفعل كذا وكذا فيقول هذا فيه ولا هذا باطل ولا هذا فاسق ولا هذا، لا ما استعجل في شيء منها، وإنما قال سلوه لأي شيء يصنع ذلك. ومر معنا أكثر من مثال في مثل هذا، أليس كذلك؟ مر معنا ولا لا؟ مرت معنا في الأسئلة كثيرة، سأل النبي أصحابه لما فعلت هذا، لما لم تصلي، رجل يصلون وهو في المسجد ولا يصلي، فقال لأي شيء لما لم تصلي معنا؟ قال أجنبت وليس عندي ماء، فأبدى عذره. إذن الشاهد أن المسلم يجب عليه أن يتريث قبل إصدار الأحكام، أن يفهم المسألة وأن يتصور الموقف قبل أن يطلق الحكم على الغير. فهمت المسألة ولا لا؟ وأنا أقولها صراحة، نحن نعاني من هذا الاستعجال، هذا الاستعجال المخالف لهدي محمد صلى الله عليه وسلم نحن نقع فيه بكثرة. بمجرد أن يأتي الناقل ويقول فلان قال كذا وكذا فيرد عليه، إذن فلان مخطئ، إذن فلان ضل وفسق كفر ابتدع، قل ما شئت. هل هذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم؟ أو يؤتى إلى الرجل فيقال له إن فلان فعل كذا وكذا فلا يبادر بالسؤال والاستبيان والتفحص والتأكد، ما الذي فعله فلان فعلا ولأي شيء فعله؟ لا، نبدأ ونستعجل فنصدر الأحكام. هذا حال كثير منا، وبعضنا ولله الحمد يتريث ويتأنى. الشاهد الذي ننبه عليه هو هدي محمد صلى الله عليه وسلم ليس الاستعجال. فقال سألوه لأي شيء يفعل ذلك، فسألوه فقال لأنها صفة الرحمن عز وجل فأنا أحب أن أقرأها. قال هذه صفة الرحمن، قل هو الله أحد، الله واحد، ليس له ثاني، ليس له شريك، سبحانه وتعالى وحيد، سبحانه وتعالى هو الواحد ما له شريك، الله الصمد الذي يصمد إليه ويلجأ إليه، لم يلد ولم يولد، ليس له ولد وليس له والدة، وليس له كفوا أحد، ليس أحد يكافئ الله عز وجل. هذا هو صميم التوحيد، إفراد الله تبارك وتعالى بالربوبية، وإفراده عز وجل بالألوهية، وإفراده بالأسماء التي تليق به والصفات التي تليق به. هذا هو قلب التوحيد وهذا هو لب التوحيد. فالرجل يحب هذه السورة لذلك، ليس لله نظير ولا شبيه، ما له أحد يشبهه، وليس أحد يشارك الله سبحانه وتعالى في صفاته، لا أحد يعلم الغيب ولا أحد يتصرف في الكون ولا أحد يحيي ولا يميت ولا أحد ينفع ولا يضر إلا الله عز وجل. قال لأنها صفة الرحمن عز وجل فأنا أحب أن أقرأها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أخبروه أن الله يحبه. طيب، هذا الحديث متعلق بالقراءة، ولذلك ذكره المصنف في هذا الباب. أكمل يا شيخ. عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ: فلولا صليت بالشمس وضحاها والليل إذا يغشى فإنه يصلي وراءك الكبير والضعيف وذو الحاجة. هذا الحديث سبقت الإشارة عليه: إذا أما أحدكم الناس فليخفف. وقلنا أن هذا الإنكار صدر من النبي صلى الله عليه وسلم في حق أكثر من واحد، ومنهم معاذ الذي قال له: أفتان أنت؟ بسبب إطالة الصلاة في صلاة العشاء. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما نصح معاذ أرشده إلى الصواب، قال: أفتان؟ فعلك هذا ما هو صحيح، فعلك هذا يفتن الناس، فلا تطيل الصلاة على الناس إطالة تجعلهم ينقطعون أو يتركون الصلاة. وطبعا هذا لا يصدق على الإمام إذا قرأ في الركعة نصف صفحة ولا قرأ ربع صفحة. بعض الناس يضيق صدره بالقرآن فما يريد أن تقرأ أي شيء، وده أن الإمام يصلي بلا قراءة. لا، لا يصدق على هذا الكلام على الإطالة، أن يقرأ يصلي بهم العشاء فيقرأ بهم سورة البقرة، هذه الإطالة التي لا تحتمل والتي نقول هي متضمنة للفتنة. أما يقرأ في صفحة في الركعة أو نصف صفحة في الركعة، هذا لا، ليست بالإطالة. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما علم معاذ وأرشده إلى الصواب، يعني علمه أن ما فعله خطأ وأن هذا ينبني عليه أنه يفتن الناس عن الصلاة، ثم أرشده إلى الفعل الأصوب، قال: فلولا صليت بالشمس وضحاها والليل إذا يغشى أو سبح اسم ربك الأعلى أو نحو ذلك. ثم بين له علة ذلك وقال: فإنه يصلي وراءك الكبير والضعيف وذو الحاجة. نعم، أكمل. إيش باب ترك الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم. نعم. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر رضي الله عنهم كانوا يفتتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين. وفي نعم. رواية نعم، أكمل. نعم. صليت مع أبي بكر وعمر وعثمان فلم أسمع أحدا منهم يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم. ولمسلم صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان فكانوا يستفتحون بالحمد لله رب العالمين، لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم في أول قراءة ولا آخرها. نعم، هذا الحديث أو هذه الروايات في قضية البسملة. أنس رضي الله عنه يقول: أنا صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وخلف أبي بكر وخلف عمر، وكلهم كانوا يفتتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين. إذن ظاهر هذه العبارة أنهم يفتتحون الصلاة، الكلام عن إيش؟ عن البسملة ولا عن السورة التي يبتدأ بها؟ طيب، قبل أن نشرح هذا الحديث نشير إلى أن مسألة الجهر بالبسملة مسألة خلافية، فالجمهور لا يرون الجهر بها، والإمام الشافعي يرى أن السنة الجهر بها. طيب، كيف حصل هذا مع أن الأحاديث الآن التي بين أيدينا ظاهرها أنه لا يجهر بها؟ القائلين بأنه يجهر بالبسملة يحملون يفسرون هذه الأحاديث ويقولون الكلام ليس عن البسملة وغير البسملة، الكلام عن السورة التي يبدأ بها وتقرأ في الركعات. فما هي السورة التي تقرأ؟ الفاتحة. فيقول هو الآن يقول يبدأ بالحمد لله رب العالمين، يقصد أنه يبدأ بالفاتحة. والجمهور يقولون لا، الكلام الآن واضح في أنه يترك البسملة. قال في الرواية الثانية أنه صلى خلف أبي بكر وعمر وعثمان فلم أسمع منهم يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم، وهذه أصرح. وفي رواية لمسلم: صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان فكانوا يفتتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين. طيب، لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم في أول القراءة أو في أول قراءة ولا في آخرها، هذه الجملة الذين يقولون بأن الجهر سنة يقولون هذه العبارة هي داخلة من بعض الرواة، ولا ما في شيء اسمه بسم الله الرحمن الرحيم في أول القراءة ولا في آخرها؟ يعني كيف لا يقرؤون بسم الله في أول القراءة وفي آخر القراءة؟ وهل في آخر القراءة بسم الله؟ قال: لا يذكرون بسم الله في أول قراءة ولا في آخر القراءة. طيب ما الذي حمل المخالفين على القول بأن البسملة يجهر بها؟ لأنه جاءت نصوص صحيحة في ذلك، ومنها أن أبا هريرة رضي الله عنه صلى لأصحابه وقرأ البسملة وجهر بها وقال والله إني أشبهكم صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك المحققون يعني من أهل العلم وكلهم إن شاء الله محقق، كثير منهم أو بعضهم يقول بأنه ما دام ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما كان يجهر بالبسملة، وثبت عنه في بعض الروايات أنه كان يجهر، معناه أن فعل النبي صلى الله عليه وسلم ما هو؟ الاثنين، معناه أنه كان يجهر أحيانا وكان يترك أحيانا. لكن إذا نظرنا إلى عدد الأحاديث، عدد أحاديث ترك الجهر أكثر، إذن هذا يدلنا على أمر، وهو أن حال النبي صلى الله عليه وسلم غالب حاله هو ترك الجهر بالبسملة، والقليل من حاله هو ماذا؟ هو الجهر بالبسملة. والظاهر كما قال ابن القيم أن أسعد الناس بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم هم الذين يفعلون هذا وهذا، فيجهرون في القليل ويسرون في الأكثر ويكونون بهذا أقرب. وعلى العموم على القول الأول وهو مذهب الجمهور عدم الجهر، وهذا هو أكثر حال النبي صلى الله عليه وسلم، وعلى قول الشافعي وهو الجهر، وهذا هو الأقل من حال النبي صلى الله عليه وسلم، وعلى القول الثالث أن يجمع بين هذا وهذا، كل ذلك لا حرج والمسألة تحتمل. وأظن هذا أنه تفعل أحيانا قليلة وهو الجهر، ويترك في الأكثر، هذا هو الأقرب. طيب أكمل يا شيخ. باب سجود السهو. نعم. عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إحدى صلاتي العشي، قال ابن سيرين وسمها أبو هريرة ولكن نسيت أنا، قال فصلى بنا ركعتين ثم سلم فقام إلى خشبة معروضة في المسجد فاتكى عليها كأنه غضبان، ووضع يده اليمنى على اليسرى وشبك بين أصابعه، وخرجت السرعان من أبواب المسجد، فقالوا قصرت الصلاة، وفي القوم أبو بكر وعمر، فهاب أن يكلمه وفي القوم رجل في يديه طول يقال له ذو اليدين، فقال يا رسول الله أنسيت أم قصرت الصلاة؟ قال لم أنس ولم تقصر. فقال أكما يقول ذو اليدين؟ فقالوا نعم. فتقدم فصلى ما ترك ثم سلم ثم كبر وسجد مثل سجوده أو أطول، ثم رفع رأسه فكبر ثم كبر وسجد مثل سجوده أو أطول ثم رفع رأسه وكبر، فربما سألوه ثم سلم، قال فنبئت أن عمران بن حصين، قال ثم سلم. هذا الحديث في باب سجود السهو، وسجود السهو هو السجود المشروع بسبب السهو في الصلاة، والسهو في الصلاة يعني خلاف العمد، فإذا هذا السجود يشرع إذا حصل السهو، والسهو له ثلاثة أحوال، إما أن يسهو الإنسان فيزيد في الصلاة، أو يسهو فينقص من الصلاة، أو يسهو فيشك في الصلاة، يشك هل فعل أو لم يفعل، وفي كل حال من هذه الأحوال الثلاثة له حكمه. فإن زاد في الصلاة، وهذا الأول، إن زاد في الصلاة كأن يزيد ركنا أو يزيد ركعة كاملة، فماذا يفعل؟ إن زاد في الصلاة نوجب عليه، أعيد، إن زاد في الصلاة ركنا أو ركعة فهذا يحتمل أمرين، إما أن يكون زاد في الصلاة ركنا أو ركعة عمدا، فما الذي يحصل في صلاته؟ تبطل، لا محل لها عندنا الآن، نحن كلامنا في السهو. إذن إن زاد في الصلاة ساهيا فما الحكم؟ الحكم أول حكم قبل السجود وقبل كل شيء، نقول له يجب عليك أن تقطع هذه الزيادة، ما تستمر في الزيادة، فتقطعها إن تذكرت الزيادة وأنت فيها. طيب إن تذكرت الزيادة بعد انقضائها، بعد ما انتهى الركن الزائد هذا تذكرت أني زدت ركنا، إذن إن تذكرت في أثناء الزيادة تقطعها، وإن تذكرت بعد الزيادة خلاص لا مجال لقطعها لأنها قد تمت. فيبقى الحكم الثاني، الأمر الثاني، أن تسجد للسهو. ما هو سبب سجود السهو هنا؟ أنك سهوت فزدت، مع ملاحظة إذا تذكر الإنسان الزيادة في أثنائها يقطعها حتى لا يزيد في الصلاة فتبطل صلاته. إذا تذكرت أنك أنت الآن في ركن أو ركعة زائدة واستمريت في الزيادة فتبطل الصلاة، لأنك الآن تزيد في الصلاة. من صلى الفجر 3 ركعات هل صلاته صحيحة هذه؟ من زاد صلى فركع في الركعة الأولى، الركعة الركوع الأول ثم رفع من الركوع ثم قال نزيد ركوعا كذلك، تصح هذه الصلاة؟ ما تصح، أخل بنظمها وزاد فيها ما يبطلها، لا يصح هذا. إذن هذه الزيادة. ننتقل إلى النقصان. كيف النقصان؟ إذا نسي فنقص في الصلاة، ترك ركنا أو ترك ركوعا أو ترك واجبا من واجبات الصلاة، فما هو الحكم؟ نسي فترك الركن ثم تذكر، فماذا نقول له؟ نقول له ما دام تذكرت الركن تأتي بهذا الركن الذي نسيته، تأتي به ثم تسجد للسهو. طيب إذا كان المنسي واجب وليس ركن، نسي واجب من واجبات الصلاة ثم تذكر، ماذا نقول له؟ لا نقول له تأتي بهذا الواجب، وإنما نقول خلاص إذا فات مكانه يسقط هذا الواجب وتسجد للسهو عنه. وهذا هو الذي قلناه، إن الفرق بين الركن والواجب هو هذا، إن الركن إذا نسيه الإنسان ثم تذكره يجب عليه الإتيان به، وأما الواجب إذا نسيه الإنسان فإنه لا يأتي به، يفوت، إلا أنه سيسجد للسهو في الأول وفي الثاني، يلتقيان ترك الواجب وترك الركن نسيانا في ماذا؟ في سجود السهو. ويختلفان في أي شيء؟ في أن الركن يجب عليه مع سجود السهو أن يأتي به، وأما الواجب فلا يأتي به. طيب إذن هذا الترك. يبقى أمر ثالث، ما هو؟ الشك. إذا أصابه الشك في الصلاة فشك هل أتى بالركن أم لم يأتي به، هل ركع أو لم يركع، هل سجد أو لم يسجد، هل صلى الركعة الرابعة ولا ما صلى الركعة الرابعة، ما العمل؟ الأصل إيش؟ مر بنا قاعدة، البناء يبني عليه شيء، يبني على اليقين وهو الأقل، فيأتي بهذا الذي شك في أنه فعله أو لم يفعله، ثم بعد ذلك إذا أتى به يسجد للسهو. السهو من أجل أي شيء الآن؟ من أجل أنه شك في صلاته، إذن يسجد للسهو في 3 حالات، إن زاد في الصلاة أو نقص في الصلاة أو شك في الصلاة على التفصيل السابق. ثم ذكر المصنف حديث أبي هريرة قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إحدى صلاتي العشي. صلاتي العشي هي إما الظهر أو العصر. قال ابن سيرين وسماها أبو هريرة ولكن نسيت أنا. وهذا من دقة الرواة رحمهم الله، نقلت الحديث عندهم دقة وعندهم اعتراف بالحقيقة. هو الذي نسي، ما قال إحدى صلاتي العشي وجعلها في أبي هريرة، يقول أبو هريرة هو الذي نسي، هو أبو هريرة لما حدثنا نسي، ما قال ذلك، قال أنا اللي نسيت. أما أبو هريرة فقد سماها، لكن أنا الذي نسيتها. وهذا من الدقة. فإذا نسي الإنسان في رواية الحديث لفظ فليأتي باللفظ الذي يتأكد منه وينسب الخطأ لصاحبه إذا كان هو فيسيبه لنفسه، وإن كان غير ذلك فكذلك. قال فصلى بنا ركعتين. الآن صلى بهم إحدى صلاتي العشي، الظهر أو العصر، وهي رباعية. فصلى بهم هذه الصلاة الرباعية، صلى بهم ركعتين ثم سلم. إذن ما هو النسيان الذي حصل هنا؟ السهو الذي صار وش هو؟ ها؟ نقص في الصلاة ولا زاد في الصلاة؟ زاد؟ ها؟ يعني بحسب نظرة الإنسان، تقول هذا جنى النحل تمدحه، وإن ذممت فقل قي الزنابيري، صح ولا لا؟ هو فعل واحد، بعضكم يقول زيادة وبعضكم يقول إيش؟ نقصان. قال مدحا وذما وما جاوزت وصفهما، والحق قد يعتريه سوء تعبيري. فهي يعني لا تستغربوا، لذلك لا يأتي واحد يستغرب كيف اختلف الفقهاء، الفقهاء يختلفون، لأن أحيانا بعض النصوص قطعية لا تحتمل الخلاف فيتفق الجميع عليها، وأحيانا تكون النص يحتمل. الآن هذا نص واحد، بعضكم يقول زيادة وبعضكم يقول نقصان، اللي يقول نقصان يقول ترك ركعتين، واللي يقول زيادة يقول إيش؟ زاد إيش؟ زاد تسليم، أليس كذلك؟ طيب قال فصلى بنا ركعتين ثم سلم. بعد ما سلم النبي صلى الله عليه وسلم انتهى من الصلاة، وإذا في نفسه وحشة ويشعر بضيق لأي شيء، ما الذي حصل؟ ما حصل شيء، لكن الصلاة ناقصة، والنبي صلى الله عليه وسلم قلبه حي. نحن ممكن الواحد فينا ينسى الصلاة، ينام عن الصلاة، يتذكرها ثاني يوم، ما يذكرها مدى الحياة، ويضحك ملء فمه ما عنده مشكلة، وينام ملء عينيه ما ينزعج بهذا. أما رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فقام إلى خشبة معروضة في المسجد، قالوا في قبلة المسجد، فاتكأ عليها كأنه غضبان. من الهجوم واجم ويشعر بأن هناك خطأ أو خلل عليه الصلاة والسلام. قال: فوضع يده اليمنى على اليسرى وشبك بين أصابعه. قالوا: التشبيك لا كراهة فيه في هذا الموضع لأن الصلاة انتهت. قال: وخرجت السرعان. طبعا في بعض النسخ عندكم زيادة، ها؟ في بعض النسخ اللي نسخة تيسير العلام، طبعا هذه النسخة جيدة لكنها لا تخلو من أخطاء وأوهام فيها كثير، وهكذا سبحان الله. ويأبى الله العصمة لكتاب غير كتابه، والمنصف من اغتفر قليل خطأ المرء في كثير صوابه. قال في بعض النسخ عندكم زيادة، أنا ما وجدتها في نسخ، في أكثر نسخ العمدة، لكنها موجودة في الصحيح: ووضع خده الأيمن على ظهر كفه اليسرى. قيل لعله وهو مشبك يعني فعل ذلك، لكن هذا ليس من المتفق عليه. قال: وخرجت السرعان، يعني خرج المسرعون، لأن العادة في المساجد إذا صلى الناس يصلون في الصفوف الأولى ويريدون التأني وكذا، وناس يصلون في الأخير عند الباب، بحيث إذا قال الإمام السلام عليكم ورحمة الله خرج أول ما يخرج. قال: وخرجت السرعان من أبواب المسجد وقالوا: أقصرت الصلاة أو قصرت الصلاة. وفي القوم أبو بكر وعمر رضي الله عنهم جميعا، فهابا أن يكلمه، تهيبا الكلام مع النبي صلى الله عليه وسلم وأن يقول له: الصلاة التي صليت ناقصة. هاب أن يكلمه، لأنهم يتعاملون مع صاحب الوحي يوحى إليه، فيقول لعله وحي جاءه بهذه الصلاة فنسكت نقف، لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. الأدب مع الله والأدب مع الرسول صلى الله عليه وسلم. واليوم نسمع من يتطاول على شريعة محمد صلى الله عليه وسلم، ومن يتطاول على سنة النبي صلى الله عليه وسلم بالاستحسان والتقبيح العقلي والمزاجي والهوى والعياذ بالله. ومنهم من يرد أحكام الشريعة لأنها لا تناسبه أو لا تعجبه أو لا تروق لهواه الباطل ولنفسه المريضة والعياذ بالله. قال: فهاب أن يكلمه، وفي القوم رجل في يديه طول يقال له ذو اليدين، يسمى ذو اليدين أو يلقب ذو اليدين لطول في يده. فقال: يا رسول الله، وكان هذا فيه جرأة رضي الله عنه وأرضاه، فقال: أنسيت أم قصرت الصلاة؟ أنسيت فصليت ركعتين أم قصرت الصلاة؟ فهذه الصلاة تامة لكن حصل نسخ في الصلاة. فقال صلى الله عليه وسلم: لم أنسى ولم تقصر. النبي صلى الله عليه وسلم قال: لم أنسى ولم تقصر. لم تقصر معنى ما في شرع جاني، ولم أنسى بحسب ظني. إذن لما سمع ذو اليدين هذا الكلام علم ما دام أن الصلاة لم تنسخ ولم يحصل فيها قصر والتشريع لم يتغير، إذن الثانية هي الصحيح. إذن نسي النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا النسيان تشريع من الله عز وجل، هكذا ينسى فيبني عليه التشريع. ولذلك علمنا الآن حكم صلاة السهو من مثل هذه الواقعة. قال: لم أنسى ولم تقصر. فقال: أكما يقول ذو اليدين؟ النبي صلى الله عليه وسلم دأبه التثبت كما ذكرنا، اثبت. جاء واحد يقول له: أنت نسيت يا رسول الله، يصدقه هكذا ولا يكذبه ويقول: كذبت أنا لم أنسى؟ لا، يتثبت فيسأل الموجودين، والإمام عنده طريقة للتثبت وهي سؤال المأمومين. قال: أكما يقول ذو اليدين؟ قالوا: نعم. فتقدم أي النبي صلى الله عليه وسلم فصلى ما ترك ثم سلم ثم كبر وسجد مثل سجوده. إذن صلى ما ترك وسلم، بعد السلام ماذا فعل؟ سجد سجود السهو. هذا الحكم الذي نأخذ من هذا الحديث، أن السجود السهو في مثل هذه الواقعة متى يكون؟ بعد السلام. قال: فصلى ما ترك ثم سلم ثم كبر وسجد مثل سجوده وأطول، ثم رفع رأسه فكبر، ثم كبر وسجد مثل سجوده وأطول، ثم رفع رأسه وكبر. إذا ماذا فعل بعد السلام؟ سجد سجدتين، وكل السجود هذه السجدتين كلها كانت بتكبير، كبر في الخفض وكبر في الرفع. طيب، وكبر قال ثم رفع رأسه وكبر، ثم قال فربما سألوه، هذا كلام ما هو للرسول صلى الله عليه وسلم، هذا كلام للراوي لمحمد بن سيرين، فسألوه هل سلم؟ طيب هو سلم الأولى ثم سجد سجدتي السهو، هل سلم بعد سجدتي السهو سلام ثاني ولا لا؟ فقال فربما سألوه هل ثم سلم، قال نبئت أن عمران بن حصين قال ثم سلم، يعني ورد أنه من رواية عمران أنه سلم. إذن هذا الحديث ما هو الحكم الذي نستنبط منه؟ قلنا أن سجود السهو يكون للشك ويكون للزيادة ويكون لأي شيء للنقصان. طيب هذه الرواية للزيادة ولا للنقصان؟ يعني اختلف أهل العلم، بعضهم يعتبرها زيادة وبعضهم يعتبرها نقصان. طيب متى يكون سجود السهو، قبل السلام ولا بعد السلام؟ إن كان قبل السلام فهو مقبول بالاتفاق، ما في إشكال، ما في أحد يقول يجب أن يكون بعد السلام، وإنما يختلفون في الأفضل هل هو قبل ولا بعد السلام. الإمام أحمد يرى أن سجود السهو جميعه يكون قبل السلام إلا في موضع واحد الذي جاء فيه النص. ما هو هذا الموضع؟ هذا الموضع الذي بين أيدينا، ما هو؟ إذا حصل نقص، لا، ما هو هذا؟ إذا إيش؟ إذا سلم قبل تمامها، عرفت الفرق؟ مش إذا حصل نقص، إذا سلم قبل تمامها، واضح؟ لأنه حصل نقص ممكن شيء ثاني، حصل نقص نسي أن يتشاهد الشاهد الأول وتذكر بعد ذلك، هذا نقص ولا مو نقص؟ متى يسجد؟ الإمام أحمد يقول يسجد قبل السلام، الأفضل قبل السلام. إذن ما هو الأفضل بعد السلام؟ متى يكون الأفضل بعد السلام؟ يقول فقط في حالة واحدة، هو يمشي مع النصوص، يقول ما ورد أنه سلم، أنه سجد بعد السلام إلا فيما لا به مسألة زيادة. انتبهوا، هذا مذهب مالك، نعم مذهب الزيادة والنقصان هذا مذهب مالك، إنه إذا زاد في الصلاة فإنه يسجد بعد السلام، وإذا نقص في الصلاة وتذكر فإنه يسجد قبل السلام حتى لا تسمع زيادتين في الصلاة. لكن الإمام أحمد ما يرى هذا، يقول لا لا لا، ما أبغى، ما أجلس أنا أستنبط من النص قاعدة، وإنما أقف معه، فسجد بعد السلام عندما سلم قبل تمامها، إذن السجود بعد السلام يكون أفضل إذا سلم قبل تمامها، بس لا نلحق به شيء. فهمت علي؟ أيهما أقرب للنص؟ قول أحمد. طيب قال ثم سلم وذكر العشي، قال ما بين الزوال إلى الغروب، يعني وقت العشي هو الذي يحتمل العصر ويحتمل الظهر. طيب أكمل يا شيخ، خلاص هذا خلاف أهل العلم، لكن هذا أهم ما قيل فيه، يعني إنه مذهب الإمام أحمد وهذا التفصيل، ومنهم من قال غير ذلك. طيب أكمل يا شيخ، ما زلنا في سجود السهو، تفضل. عن عبد الله بن بحينة، وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم الظهر، فقام في الركعتين الأوليين ولم يجلس، فقام الناس معه حتى إذا قضى الصلاة وانتظر الناس تسليما كبر وهو جالس فسجد سجدتين قبل أن يسلم ثم سلم. طيب حديث ابن بحينة، عبد الله بن مالك بن بحينة، وبحينة هي أمه، وهذا من مثال من نسب إلى غير أبيه، نسب إلى أمه بحينة، وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم الظهر مرة فقام بعد الركعة الثانية، يعني ترك التشهد الأول والجلوس للتشهد الأول تركه. إذن هذا مثال للنقص في الصلاة، نقص في الصلاة ولم يجلس، وقام الناس معه تابعوه، وهذا هو الأصل أن يتابعه المأمومون، حتى إذا قضى الصلاة وجاء وقت التسليم لم يسلم عليه الصلاة والسلام، وإنما سجد سجدتين، وهي سجدة السهو، سجدتي السهو ثم سلم. إذن هذا السجود، سجود السهو، كان قبل السلام ولا بعد السلام؟ كان قبل السلام، وكما ذكرنا هذا يؤيد القاعدة المذكورة، أنه كل سجود سهو الأفضل فيه أن يكون قبل السلام إلا إذا سلم قبل تمامها. أكمل يا شيخ. باب المرور بين يدي المصلي. عن أبي جهيم بن الحارث بن الصمة الأنصاري رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه من الإثم لكان أن يقف 40 خير له من أن يمر بين يديه. قال أبو النضر: لا أدري، قال 40 يوما أو شهرا أو سنة. نعم، وفي بعض الروايات طبعا خارج الصحيح أنها سنة خريف، لكن ليست في الصحيح. إذن لو يعلم المرء بين يدي المصلي، هذا الحديث فيه دليل على تحريم المرور بين يدي المصلي. لو يعلم المرء بين يدي المصلي ماذا عليه يعني من الإثم، لكان أن يقف 40 سنة أو حتى لو قلنا يوم. قال خيرا له من أن يمر بين يديه. ما معنى المرور بين يدي المصلي؟ يمر فين؟ يمر أمامه. أمامه فين؟ أحد أمرين: إن كانت له سترة يصلي إليها فالمرور بين يديه يعني المرور بين المصلي وسترته، فلا يمر، يحرم المرور بينها. وإن كان المصلي يصلي إلى غير سترة فيحرم المرور فين؟ بينه وبين موضع سجوده، بينه وبين موضع سجوده. إذن يترك له مكان السجود، ثم ما بعد ذلك وليس من حقه، حقه فقط ما بين يديه وهو إلى سجوده. بعضهم يقول 3 أذرع، القول بالسجود هو الأقرب. قال لكان أن يقف 40 خيرا له من أن يمر بين يدي المصلي، هذا دليل صريح في تحريم المرور بين يدي المصلي. الحديث الثاني قال عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس فأراد أحد أن يجتاز بين يديه فليدفع، فإن أبى فليقاتله فإنما هو شيطان. وهذا الحديث أيضا يؤكد قضية تحريم المرور بين يدي المصلي. وفي هذا الحديث زيادة أنه إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس، معناه بيان للمكان الذي هو بين يديه الذي يحرم المرور فيه. وقلنا أنه ما بين المصلي وبين سترته، هذه إذا كانت هناك سترة، وإن لم تكن هناك سترة لا يصبح المصلي خلاص كل ما أمامه على مد النظر هو يعني حيز له، لا، وإنما مكان سجوده فقط هذا الذي يتعلق بالمصلي. وفي هذا الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم فإذا أراد أن يجتاز بين يديه يعني وبين سترته فليدفعه، يرده. أباح النبي صلى الله عليه وسلم أن يرد المصلي من أراد المرور بين يديه. يقول فإن أبى، إن أصر قال فليقاتله، والمقصود بيقاتل هنا فليدفعه بقوة، يعني المقاتل هنا ليس القتل وإنما هو الدفع. يعني قال فإنما هو شيطان، يعني الذي يفعل هذا الفعل وصفه النبي صلى الله عليه وسلم بأنه شيطان، وهذا هو فعل الشياطين، أن يمر الإنسان بين يدي المصلي. لا شك أن هذا التشبه بالشياطين. أكمل يا شيخ. عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال أقبلت راكبا على حمار أتان وأنا يومئذ قد ناهزت الاحتلام ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس بمنى إلى غير جدار، فمررت بين يدي بعض الصف فنزلت فأرسلت الأتان ترتع ودخلت بالصف فلم ينكر ذلك علي أحد. هذا الحديث رواه ابن عباس يقول أقبلت راكبا على حمار أتان، والأتان أنثى الحمار، وأنا يومئذ قد ناهزت الاحتلام يعني قاربت الاحتلام. قال، وهذا في حجة الوداع، قال ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس بمنى إلى غير جدار، يعني إلى غير سترة، إلى غير سترة. وقيل إنه إلى غير جدار يعني إلى سترة أخرى لكنها ليست بجدار، والظاهر أنه إلى غير سترة. قال فمررت بين بعض الصف فنزلت وأرسلت الأتان ترتع ودخلت في الصف فلم ينكر ذلك علي أحد. استدل بهذا الحديث على أمر، وهو أنه مرور الحمار أمام المصلي أنه لا يقطع الصلاة، لا يقطع الصلاة، لأنه جاء في بعض الروايات أنه يقطع الصلاة الحمار والإيش والمرأة والكلب الأسود. فهذا اللي هو يعني حديث قطع الصلاة يحتمل أمرين، يحتمل الظاهر أنه يقطعها أي يبطلها، ويحتمل أمر آخر ما هو أنه ينقص أجرها، ينقص أجرها. وجمهور أهل العلم على الثاني أنه ينقص أجرها. والإمام أحمد يرى أن المرور بين يدي المصلي لا يقطع الصلاة ولا يبطل الصلاة إلا إذا كان كلبا أسود بهيم فإنه شيطان. وكأن الإمام أحمد يسير مع النصوص فيرى أنه الحمار ثبت في حديث ابن عباس هنا أنه مر ولم يبطل الصلاة، فكان هذا تفسير حديث يقطع الصلاة، إذن هذا بين أن الذي يقطع الصلاة المراد بقطع الصلاة فيه هو إيش؟ هو نقصان الأجر. وأما المرأة فاستدل له بحديث عائشة أنها كانت تنام بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم في قيام الليل، فإذا أراد أن يسجد غمزها فثنت رجلها، فإذا قام مدت رجلها. قال هذه امرأة اعترضت المصلي ولم تبطل. إذن المعنى معنى قوله يقطع الصلاة الحمار والمرأة معنى ينقص أجرها. قال أما الكلب الأسود لم يأتي فيه ما يستثنيه فيبقى على الأصل. وجمهور أهل العلم يقولون الحكم واحد، ما دام أن المرأة لم تقطع هو نص واحد، فالمرأة لم تقطع صلاة المصلي، والحمار لم يقطع فالكلب كذلك، وإنما المراد أنه ينقص الأجر، المراد نقصان الأجر لا بطلان الصلاة. أكمل يا شيخ. عن عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أنام بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجلاي في قبلتي، فإذا سجد غمزني فقبضت رجلي، وإذا قام بسطتهما، والبيوت يومئذ ليس فيها مصابيح. قولها رضي الله عنها طبعا هو دليل المسألة التي ذكرناها، لكن قولها عليها رضوان الله والبيوت يومئذ ليس فيها مصابيح يعني تعتذر للنبي صلى الله عليه وسلم ليش يغمز رجلها، ويعني كانت المكان مظلم. وهذا يستدل به على مسألة أخرى تتعلق بنقض الوضوء، مسألة إيش؟ لمس المرأة، نقض الوضوء بلمس المرأة. هل لمس المرأة مطلقا ينقض الوضوء؟ ظاهر هذا الحديث أنه إيش؟ أنه لا ينقض. ليش؟ ما هو وجه الدلالة؟ أنه غمزها. طيب غمزها من وراء حائل، إيش المانع؟ غمزها النائم في الغالب يكون متغطي مثلا، فيمكن يكون غمزها وهي مغطاة، وارد ولا لا؟ إذن هل يستقيم لكم الاستدلال بهذا؟ بهذا لا، لكن يستقيم بطريقة أخرى. كيف؟ نقول النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في الليل والبيوت ليس فيها مصابيح، يعني ظلام، أليس كذلك؟ فكيف يجرؤ النبي عليه الصلاة والسلام أن يغمزها وقد تكون رجل مكشوفة فيصيبها فينتقض وضوءه فتبطل صلاته، وارد هذا ولا لا؟ إقباله على هذا الفعل دليل أنه أصلا اللمس لا ينقض، وإلا ما فعله أصلا، فهمت عليه؟ ما يعرض نفسه لأن ينتقض وضوءه فيحاول أن يلمسها أو يغمزها. عموما يعني هذا مما يستأنس به في هذا، والمسألة الخلاف فيها قائم موجود، لا يقطع، لا يأتي أحد يقطع لنا الخلاف، يلغي الخلاف، ينهيه، لا، ما ينتهي الخلاف، سيبقى الرأي المخالف موجود ودليله موجود وقائم، وإنما يبقى لكل إنسان إذا كان من أهل النظر والاجتهاد أن ينظر ويتأمل ويقول ما يعني وصل إليه اجتهاده إن كان من أهل الاجتهاد والنظر، وإلا فلا يحل له أن يعبث بشرع الله، ولا وينبغي الواجب عليه أن يترك نصوص الكتاب والسنة في عليائها معززة مكرمة لا يعبث فيها، ما يعبث بها كل عابث، الجاهل يعبث بها ونصف المتعلم يعبث بها، لا، كل هذا لا يحل ولا يجوز. والله يقول: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.